فيها. اللهم أجرنا من النار. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وطال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى تحافين من حول العرش وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله.